لا، جواز التعمق في الاستنباط، لأنه كلما تعمق الإنسان ازداد فائدة. اللي ما عنده استعداد للاستنباط لا استنبط، لكن يجتهد الدافع.